وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الله أكبر. صدقك يا مولانا. تعليك يا محمد. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الله يرضى عليك. صلى على النبي. يا سيدنا عليك يا مولانا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صلوا على سيدنا النبي. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الله أكبر. الله لك يا سيد. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شهر بينات من الهدى والفرقان. الله عليك يا مولانا. بارك الله فيك يا مولانا. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الله أكبر، صلى الله عليه. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم يا سيدنا، نعم. يريد الله بكم اليسر ولتكبر الله على ما هداكم. الله عليك، الله اكبر. ربنا يشرح صدرك يا مولانا. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. الله أكبر، الله عليك. تعليك يا مولانا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. عليك يا سيد، عليك يا محمد. الله يا مولاي. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله أكبر، ارضى عليك يا أبشر حمد. عليك يا مولانا، اللهم صل على النبي. عليك يا سيد. وإذا سألك أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله لك يا سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء عليك يا محمد. الله يكرمك. الله يكرمك. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. عليك يا مش محمد. والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. عليك يا مش محمد. ربنا يبارك لك. والله الله يكرمك. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم الله يا سيدنا. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. الفاتحة.